بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه سورة الكهف المكية التي نزلت في السنة الخامسة من البعثة حين هاجر المهاجرون من مكة إلى الحبشة. قال الله جل وعلا فيها: وإذن وإيمان غلط المكة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يا بلم من نجرا دبتون الله من كراسي بلم من معنى لا الله نسجانا الجبا الذي أنزل على عبده الكتاب فضاريا ولا مصحف يا والرجا لون ولا الله نسجانا الجبا ولم يجعل له عوجا إلكباسنا إنزلنا يري له يا لهونا نزع على درجة لون الله نسجانا يقبوا الحمد لله لا نمسك أنا يقبه بل عينه قد التفات من الشباب إلى الغيبان على عبده إن دقل التفات من عليك على عبده على من لفظة عبد تلك شرفنا فينا أشرف مقامات شو من دلنا يعني عبد من دلنا الذي الحمد لله أنزل على عبده سبحان أصحاب عبده تبارك النزل فرحان عبده ونقول في شكل ما نزلنا على عبده أليس الذي تاتي عبده وأنما كان عبد الله رأيت الذي ينهى عبدا إذا سلم وما أنزل عبد يوم الفرقة إيال الله جل وعلا عبد عبد عبد وما تقلت تلك أشرف الختام للرسول صلى الله عليه وسلم عبد لا تطمئ كما تدعوني كما تدعوني سارة المسيح ابن مال إنما أنا عبد الله فأقول عبد الله ورب أي تكوني بما وصفني به ربي وهو أجل أسماء وصفاتي لا تدعوني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. الحمد لله نسلانا لله الجبار يعني اللام الاستهقاء والملك إذا كان يعني ابتدى وصفك هنا صفة حدثك هنا يعني يو دمو اسم الذات يا اسم العين يا اسم حدثك هنا يا دمو اسم الذات هنا يعني يمي ملك هنا حمد لملك الله يما يملك هنا لاختصاص الجبل للفرس الباب للدار يمي ملك هنا لملك الله الحمد لله الحمد ملك لله ومستحق لله ملك مبتون مستحق للجبار وقد كثر تعريف العلماء للحمد وهو وصف المحمود بالكمال حبه تعظيما تبلغان يوسنا على الله بالجميل يعني على جهة الاختيار فلا مثل أن الله يقبعه أستنع الجميل الله يقبعه الذي يا الله أنزل به الكتاب وباري أولاي تكبر بهنه مصحف القرآن أورده يعني القرآن ما أورده لك نعمة سيهونه فما أورده الله القرآن ما أورده عن نعمة سيهون فنبي الله ما أورده نعمة سيهون هي هلت في الموت عند الله سيتشمروا هذا مسجانا الجبار تلك مسجانا الجبار الله حمد نفسه بإنزاله كتابه على عبده رسوله وما ورد الله سبحانه في صورة تلك أن يمان الله الحمد لله القرآن ما ورد نعمة كبرى لا يساريها أي نعمة فلولا القرآن ما عرفنا الله ولا عرفنا الآخرة ولا عرفنا الرسول ولا عرفنا الأحكام والعلال والإيمان والشرك والتوحيد والسنة وكل شيء القرآن بينما تأمره فلا يكون ولا نجعله إيوجا دم ورد سيابك إيوجا الزباس شبهة بشتاء يوني كلاكا من كاتا وما يقبع يونا قرش الثالث يعني يتمتعت يتك على كلا على درجة بيّن قرة ولا لي على درجة قيما قطارة قائما كتبهم قيم قطارة يعني وده قطارة يا أقوام بنا ربي هذه هي أقوام دين القيم بنا ربي هذا سيابين مستقيم دينا قيما إلى إبراهيم أكثر كتبهم قيمة أي من أي من أخذ أي من أي من شما في الواو يا وتعالى نستقو فقول باتي الواو يا أن قول مزيا مزيا بكيلة أي من بعد أي من تسيد وضعيته هم لنا ذلك لنا ذلك وجاك أي من قد فارسيون ما نقول قد تنياون مراون وطاقب بريد لبس سكت خلان يايون يا تمز مزيار هون يواجه سبت طالة فيه إلا إلا بس النام نقدر إذا لهم يواجه إذا نجل له يواجه لن يواجه كأيما كأنه كأيما نميل إلا يواجه صفته إما سنة بسين وفاصل باسم لأن الكأيما لا يكون صفتا لذي يواجه ولا نجل له يواجه لا درجه بس جعله كأيما ويوم كأيما هذا كون كأيما منه كتاب حال من الأشداب يهون كأيما أيم لا يواجه صفات ذي هون نوره سين وفاصل أحمد آمن أفضل سينو أبات نور دمو لا أفهم لا أوهم أنك أيه لا إيوه صفاتي ما سنن بر جن صفاته هو نما إيوه تمزاز ما أنك أيه قد تعالى ما أنك قد تعالى لا تمزاز ما ده نوره يهونا تمزاز قد تعالى ما أنك أفكيدا أيهون ديون ذرا يا ساكي ذن بأثن قطعة بلاء شديدا نبرتا قطعة عذابي من لدنك السوزن دهونا عذاب لها سنك يوم الملك لا لابنا نصر لها سنك كثير ورد هدف القرآن هي هذا بيان الناس ولينذروا به وليعلموا انه روح الى هذا لينذركم به ويبشر المؤمنين لذا الامم يامنوا في ابشر الذين يعملوا الصالحات امنوا مركان سنه نيسر يهونوتين امانوتين يابشر زن انا دمو يعلمنوا زن دمو كفاك يرسلن على بلو يعتنك زن ان رمج حسنا ويبشر من الذين يعملوا الصالحات ان رمج حسنا بان له مبشرين الذين هم مسلم مبشر به أجر حسن عندنا مبشرون وعندنا مبشرون به وعندنا مبشرون مبشر الذين يعملون الصالحات مبشر القرآن مبشر به أن له أجر حسنا ملكا من دا أن الله جبله إن هذا القرآن يهدي الذي أقوم ويبشر من الذين يعملون الصالحات أن له أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما عند ربهم فما قال جل في أولى ماكثين فيه أي بأجر حسن ذو تعريف أيوشتهم أجرتهم وجنتهم أجرتهم وهي الجنة ملكام يكون منك ملكام أجرا كبيرا أجرا عظيما أجرا كريما أجرا كبيرا هم دبوا ماكثين فيه يامنوا إنا ملكا مسرور بملكا من دالاي الله نعب السراج شو يقولوا أخالوش فزو بنتما وبأجروا بجنة زو تالي ما كثينا آية أبدا لذل على المدموط آتين لم وما هم منها بمخرجين يوتنا قريدا ما كامينا ما كثينا فيه أي في أجل الحسن وهي الجنة وما فيها من النعم أبدا زو تالي لذل أعلم سهونوا يا بشر زنجبك القرآن ورضا للنذارة وللإشارة وينذر الذين هم أكلبت قالوا اتخذ الله ولدا أعزل الله من ذلك الله رجي زواج دلو يميروتن يا سنكت زنبلا لياو كبأسا شديدو مالك ما نادر نظير غزير بن الله أيه داود نسانا المسيح من الله كفار قريش الملائكة بنات الله زاري مثلا يبعال بها اللغة إجزادي بجوز إجزادي بجوز نعم بلا أعوذ بالله جميلو سينا سنتك ما يسترع الرافا بالعز ما لهم بي من الملوكة في طانة من نفع إلا التوصيحون إيه دبائي وشينا سنتك ولا لا يجب أن نسل لك الذي ما يدو سباته التاتو بذي نقرر من كمتاز من رجال الله التوصيحون لذي زوال بلو ميلو سين يا سنك الزن ما رجب له حال يهون نولا كاتر الولادة حال كونه غير سابه المحلين كبرت كلمة سنة كبرت كلمة كلمة كل جذفة تقولة وعظمة تخرج من تطعيون هناك نخوان كعفات من تطعيون نقول من النوى كبدا إن يقول إنه أيوم إلا كذب شديد كبرت هي يا هو كلمة ما رأيتك ولا دبا ما رأيتك كلمة ككلمة بكل فمن ثم هو إنفائي منه وقل يا كبرت كلمة نذكر قد زفج تخرج من تطع صفات نبولتو مالت تخرج صفتنا كبرت كلمة تخرج خارجة كبرت كلمة تخرج كبرت كلمة خارجة جملة لأن الجمال بعد النكراء صفات وبعد المعارف أحوال عند أكثر النحاس من أفوان كافات بالطبعان كالكري إن يقولون يرمى ما رسالتهم أيلوا شيئا إلا كذبا وشك إلا أداة حسرا يملوا ذكر الناس منهم إنهم وشك قال جيدوا المعارف وشك والكذب هو إخبار غير الواقع يليل لنا قال عبنا معارف بري ولد معارف بري ولد معارف وشك الله يمسائل ربك عنه معارف وشك ما أعظمها من كان وذلك كبرت كلمات عنها من يعدل تفعل كبر مقتل إن دل أن تقولوا ما لا تفعلوا ثم قال سبحانه فلعلك يا نبي إن يلب الترتان جنة فلعلك عندك لعل لإشفاقنا الله سر الله جون كعالات يسود من نجاد ملك أربوع كربوع الجي وسوى الله من نجاد فلعلك باخر النفس عندك هذا النفس التعرفتك الجلال هنا على أعطائي من نسوم ودي قال سلالة من إلا من جاء الحديث بذي قرآن أصفان إلا من جاء بذي حديث قرآن سلالة من بلا نفس أصفان باكو نفسك أصفان لأجل الأصف حزنا تفكذا سلالة من بلا تبصت هيوت التعطف سلالة من عند اشتك الجلالة تعصب على هنا أتعصب مثلا من إذا أشعر لك جبا يا أشعر لك أي جبا فلا تذهب نفسك عليه ما سرات ولا تحزن عليه ولا تفي ذيك الإيمان إيه قل يا إن ترسله لهم فإن الله يهدي من يضل وما أكثر الناس ولا أكثر الناس ولا حرص طاب المؤمنين أفا أنت تكره الناس حتى يكون مؤمنين سواء الله جمال يولد أنت تفتد إذا الله لا أخذ الخوض ليه جنو أنت فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ما أدرس عن سينه فهل عليك إلا البلاغ فهل على الرسل إلا البلاغ المبين يا سلام الله الله الله الله تريد هذا الشفوف ما أنهم سووا كفروا إن داي كفروا إن داي موت كله بسم الله إنجيز من عائل قبوت النا إن كذب من أبرا إن شاء الله سبحانه وتعالى إذا الظهر إنا جعلنا ما على الأرض إنه هو مدر داي الله من يارق الزينة النها هذا مريد جيت إنا شد ما ترقى والدا يبدو من عليها تنبيه حتى إذا أخرجت الأرض زخرفة وزينت يعني زين الأرض على جل وعلا بالدهور فأبضعه بنماته بأشجاره بذروه بأنهاره باتاته بمتاته بذيته بأزريته بثلعي نقر الله شلمه لنبلوها من الموكراته موكراته ذنب من موكراته ذنب أيهم يتنيوتوا أحسنوا عملا أيهم هو أحسن عملا أحسنوا يعني بعض سلال عجز السلة وصدرها معذور وصدر وصلها ضمير انحذر عملا سلال أتمر مثلا ما عندنا المكر ذنبلا يعني كيف أردنا بلس تجين كراب تجين بلس ناس بل هذا خلقنا وطور حياتنا ويبعي بحثنا عملا بحياتنا يهو الدنيا البدي زينة في الحياة الدنيا له إنه هذا العبو له هو زينة له إنه المال والبنون زينة في الحياة الدنيا له قلنا فرم زينة الله إذا أخرج لي بعد يا بني آدم خذوا زينتكم يا عدتك على الدنيا ما يزينوا لي ويبا نظر مثل زين ويبا ملبس ويبا مدرات ويبا مايات ويبا مدرسة يقولوا الزينة كل ما يتزين به الباسات وإنساسا ويقولوا الزينة بالإنساس نال للمكر ما الملكة انتراثته عندما يبعنا ما الملكة انتراثته عندما يبعنا يا من نقر بعضل يوصلنون اي عالم الوجود أمتتنون دهو يعوقنون اهون بسوون استقبار سنتور بالزندلة أفضل يبنيان أخوه أخلصه أصوبه فإن رمى إذا كان خالصا ولا يكون ثوابا فلا يقبل وإذا كان ثوابا وإذا كان خالصا ولا يكون ثوابا فلا يقبل وإذا كان ثوابا ينفرس فلا يقبل وإذا كان ثوابا خالصا قبل وأخلصه ما أشتبه به وجه الله ولا أصوب ما اتبع به رسول كما هما شرط العبادة عبادة شرطه شرط رسول السنات شو عنده إخلاص نمرة سنة ومتابعة وعلم أن الأجزاء غير هافي إلا إذا كان له صفتان نقاؤه وخلقه وكذا كفاؤه من سائر الأدلان وكذا متابعة الرسول فإنه شرط بحكم نبينا الأدنان ونية والقول ثم العمل بغير وصف سنة لا تقبل كما قال صاحب الزبر والله أرجو أن يمن بالإخلاص لكي يكون موجب الخلاص يعني. إذا الإخلاص اللهم اجعل كله لك خالصا ولوجهك يعني لأن تيسى بلو يتسرع درقه بلو عمر بن الخطاب لما قال لنا ورد هذا الفيديو في كتبه في كتابه الإيمان وفي كتابه الرسالة المستقيم وفي كتابه الاستقامة وغيرها من كتبه لكن تنتقوا وبالإخلاص هذا أمنا لا إله إلا الله فإن الإخلاص هو تصفيان والتصفية هي الإخلاص والإخلاص هو تجريد العمل والعبادة للمعبود الواحد أحد وهذا معنى لا إله إلا الله والمتابعة هي تجريد يعني يعني والثواب والمتابعة هي تجريد إيش متابعة الرسول فكأنه قيل لا متبوع بهذا الكيد إلا رسول كما تقول لا معبود حق إلا الله فكذلك لا متبوع بهذا الكيد إلا رسول الله إيه نوع الإسلام وألم أن الإسلام هو السنة والسنة هو الإسلام يا يعني الشيخ البهاري السلفي الحنبلي إيه نوع وبثيني بلا أصل العبادة أصل السنة عبادة له وهذا لا شريك له وأصل البدعة الإشراك سواء كان شركا أكبر أم أصغر نعم ثم قال فإنا وإنا لجائلون أدراكنا ما عليها ونزل ذلك سعيدا جرزا بمريت قال إلى الله سعيدا سعيد كل ما على الأرض سعيد البارد أنا نزل مكان الواسع البارد سعيد المتال سعيد مرتفع يعني سعيد بمعنى سعيد والتمر إسعاد من الحرب إذ تسعدون ولا تلوون على أحدها يوم أهد سعب وششوت سينا قرار الله إذ تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخرى إذ تسعدون ولي بنوزيم أبواب سعيدين عليها سعيدون عليها ولا يكون ثم توانا ما يجعلنا أن يكون برهن ابن سبوها مئة ومعاجل لها يلحظون يسألون سعيد كل ما على الأرض ولذلك سعيدا سعيدا طيبا أي ترابا قائلا وسعيد كل ما على وجهه جرزا أي جاردا يدرجا إنا رجوا علينا ألم يرى أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز والأرض الجاردة والجرزاء يليان ستلك آلة يا رب يدرج على ما رسل الله بإذنته أذبوه يا رب وعليه على سعيدا جرزا إنا رجوا ويوم الكرام مريك النام دراشة وطفعنا درقا ودما عمل هنا تكربان وين سعيد الجرزا مالت آخر أرغن مال بلا إلا يلا وجرزا يعني جرداء يعني زنام الزبن من نار الزبن مالت ثم قال أما تكت تكرم الله آتا صابر كاتي يا وشابا تديت ورنكي يا وزوبا تديت وشي وإذا قلوا يا وزو سنة وصابر كافوش ينبروبات كان يعني كان يعني تأمروا دينكو لو بلا تأثر ليلا ميلا بدو دينك نغركو آلا هي برقب دينك نوغي ليلا ميلا تأمر دينك برق لون نغر آلا هي الشعيدة لنا ولكاكو قال البخاري فاتحو في الجرس بل جرس المتان يسية السبرة ما لستنى عرسي على يا ورومنا بصوريا مكاكا وين عريحا وغزر الهجال يبارا الكوابي من عند يصابر كافوتش يواش شابر كافوتش يقبوا باتن أسمى الكتون الله تنقر لو لا هو قتاته من قسنا برا بين ارتفاع إيسا إلى السماء وبثة محمد بزا ما كان كذا فترة ودا سيدنا دو غلما أنا بارتا قارابي بزا ما كان كان عند ديكيانوس يميبال ويقاتيانوس يميبال يروم من قسنا برا إلان سووش تابوت تغذو بلو يسكت الجمع إن دي وصفاته السياي يا قانون جمع مؤمنا جو مسلمنا جو بدروب إيسا بقايا كرس كتاب سماه النبر هي نقر حالهم ذلك وأبدعهم وأهمهم من الشعر النار من الشعر من الشعر النار والله نقول ياهو ما تقول لك أنه مخرجان ومسيس كذان بلي ياهو ما شاشع الله من الكاب كبابي من يعزيك الله ليا كفرنا وليا قبلنا كذين ما شاشع الله بلو صاحبهم قلبون الرجال ذكر معهم هذا وذا واش أقبوا إلى مثل ما قالنا إذا أرسل إلى كرم بعدنا أصحاب الكرم الركعين الركعين كيلا اسم الوادي المرقوم المكتوب سما سفف أخبته وكيل الركعين اسم الوادي مالت فالنفذ إيه واشا نبربت وانزوما نشخلقه كان من هذا الأجراء كان يتعلم على السمكات تلا عندنا يقول الله بزوء أجائب غرائب يفكروا ويعصائي وتناكروا ونقر عندنا كان نفسي عندنا ليلة ما ذلك ليلة أبدا أبو جنك آدمك بركاب لذين الإكياء دور رجيه سلاجة صابر كافور ششتا واشا قبل صوتشن ونيتن تكتان لك صابا وتشم كامحكا ولما يا بشا يما تبت إيه مناسبان إيه وششتاو قائمانو ساتشو لأنه إذا كان ششتا واشا لقبل زمانات يتنمي سموش جادوكو بحرين أقواركو ولليلة هذا مهير بدون أقر عيد الله بإن دمارة من دينه تسليان ما أقرانيا ما أدخى فريان نو لازم يجينا هذا السر أن قد أقراش في السورة وسمن الدجال والمستان هذا النسو فليقرأ لي فواتح سورة الكافلة لازم يهو يو دجال مبارو حبكر بعد ذي حبكر مصيرو سوف نياكم مصادر إذن بازين قد ينبال نزيك تياوه تشل يكفر تقير هذا الرقو يو دجال إيهم دجال دلت أصدوش بها كفرنا بصفات بصيرة تقوم انتوال سلام نفسه هي آية كتناظر من سواج دعاء أرقو إذا وستقبتو الله كتبقى تشاو تادا أهلو إتشين آية الرأساو يتبقوا المعنى تعدبت للزينو إينا تناظروس ولكن تعالى سيد السناي يعني بحديث النواس سمعنا الكلابي فمن يعني وجده فليقرأ فواتح سورة الكاسب بيض عن أبي مالك الأشعري عن أبي مالك بن عاصم الأشعري من قرأ 10 آيات من آخر سورة الكاسب عصم من الدجال يا يوم الجمعة تقرأ هذه السورة لا يدي تعالى مجموع حسن إلى الشيخ الألباني مجموع يرتد إلى درجة حسن إشار إلى الإنجيل من قرأ سورة الكاسب يوم الجمعة أداء النور ما بين الكعبة ويقول له غفر له ما بين الجمعتين يعني بذو حديث الله مجموع يقتدي أنه حسن نولاد إذا أول فتاته جمرا إن الزي والطاطوش وتطقوا بالجزي أواء ضموا وآووا إلى الكهف ودواشا وتطقوا من إمام لجعا فلقوا لي يا الله يا مخرج يا رقائي سوش لي عملتوا ما يقبوا بسهم لمنا يا سبب ما درس قدناه كأنه يا نبيه يا أبو بكر الصديق وأشعى مخبار تنزيق بك رأسنا تقرار أبي نبي فئلا ندر رأسنا نبي فئلا وأشعى وقف غير أن يسوس كان ولا على نبيون يسوس كانوا كأوه يقويوت إن ذي سوس ما له نبي يقويوت أكد يا سبحان الله ففتية والتعطوش فتية يتبارون من النو والجب فتن وهو الشعب السخيم يا أبو إذا وطأتوش بسوتش بحيد أي زفق لما يزفق وحق لما كبر أهلواتش زيدين نزعون إلى ميت ألفاتش ميزاتش ميسيباتش ميقوتيتاتش يلفزوت بحيد سلالين لا كان لداس لهون وبحلو بسف يهيد سلال هون حق لما كبر زيدين سلهون منه إيه هذا التساتش إلى فرسيتت إلى الكعسي ولواشا سبب بدين فقالوا إذا بدلوا سيابا قبالوا بدين ربنا جتاتش مهيتشنا دياتش دعاء إذا كرّاك إذا الدجال تبقى لنا النبي أصل آية كما جمّرها إيه أصل آية تشي دعانا ذي قبلها فقالوا آه ربنا إيه بدين تجيه دعا مدرك الله مصير بكر جنك كباخي دي نقروا بها بكر بها تعطب قد استسبته الله يجدي إشي إلى رنجل ياو دعا ركرمنا وحديثة بشريعة تشين آلنا بل عمد استبالة دي بل عمد إنك إن المبالة دي دعا دي بلالو أثر يا دعا يمسكونا أثر بلالو ما أوتشو ربنا جتاج يا ربنا ربوبية الخاصة آتنا من لدنك رحمة كانت إذن بإذنك للجسال منا مكتبة المسيحة في طريقنا إن كانوا ما شاء الله يعملوا إذن دم أقر أقر بوليس أستم وإيتم لنزلين من دوننا وعند تأتون يقال أتون وإذا أكثر أتون وإذا أتون من دوننا كبيرة جدا جعلنا وعيئتنا من عمرنا كبداك أزدقاء رشدا أنا من قد أما لكت اللي يقول عنه إشياء خلاص هو فواج الجواب تأكيد ناس فتفريجنا إيه جواب الرجل فاستجاب الله دعاءه فحصل أثر إجابته وفهو من ذلك أنه ضرب على آذانه تلك قب وشعون إيه جواب ربنا آتنا من ذلك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ياو كدنيا ما دام يا دينه بالا باذنته ونجنا برحمه من الكون قال وان جن امنوا ولما جاءنا نجينا هودا والذين امنوا معه برحمته باذنته لو كدنيا ما لا يدان كاخيران تصاف باذنته لو يدان يا سلاهون ايه رحمه خاصه لو دمو لامانوچ بتا يميثقوا رحمتنا ونا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا عزك من لدنك وهيئ لنا من امرنا رشدا ما ترشد به قلوبنا كنا من قد بك كذي اردا من دين بك ديناتي من طبق بك ما استهدت علينا النقبل والبطبب دبي في وقت الكرب والغم والخصب ولبس القلوب الحنان ايه فاستجاب رب العالمين والذي يجيب دعوت المضطرين فضربنا على هذا واشتعوا ربو انكت سقاة فرحات عند التمارات رابان امان هجيك الشلامة سهيدا بنينان سلايدا سبينان يلا ليو ألم بدنيا يالو ليو ألم يدوات شغيل خرامات باكرا فضربنا على أزاري بدوات شو مطان لان هاي لجنا يمكن رسلنا شولا ما دمنا فهيلين أي أسألنا على آذانهم أنهم كلان تقام إن كلفوا كبت بسير سير جوه يسمى ماذا؟ إن كلفوا كبالك هالا بسلمي شورا قال كش سير كتاب هالا إن كلفوا وطام كبت بسهالا إذيكا بيتوكا تستمع لذي بلو يا إن كلفوا كبتتون لذي قال للدعال فهيلين على آذانهم وجورات شولاي مكتان إلكا بواشاولاي ما لا هيلين أنمنا ونوما سكيلا بهيث لا يسمعون شيئا حتى لو سعيدة إنهم سائقة تركه بواشاولة سنين عدد بقصر متابق وعمتات لها المطالية لا رسول ما هو ذات أي عمت أستنى يا سلام خلاص شرهات إلا دمكات إلا رابا إلا برد إلا تمان إلا شندبل إيد إلا سوق إيد إلا أغنينال إلا بلشان إلا مروب إلا يسنى سيقات إلا يدنا نجد مجلقة عنده دنا نجد مجلقة نوم يا أما موصل سيكنيا هي قابتا دينا تلقوا أدقنيا غشتا إن كنتو نجد لنستا رشتا يتنيا سيكنو كتبتا وغشتا نجد أنا استنيا صلى الله السلام والعافية من ذلك أستنيا تلسوس ما توزتا يمس قدرته الباهرة وإرادته النافذة وقدرته الشاملة ثم بعثناهما لهوني زبط بلوان مجمرا من ترشاوز انا قال قبض يا عدوثن كذا تجنثن بنهج زفزدو كذا كذا كذا يا تفسير ما تعدى مواهون ثم بعثناهما كذا وكذا كذا كذا وبعثنا بعثنا كما قابل مقدسة النبرة يا كنت من النصاة كما قابل مقدسة النو لأنه نوم أخو الموت نوم والنوم موت الله يدعو فلا فدين موتها ولك جنتهم في منامها فبسيب لك أبعالها ولتوفاقهم بالليل وعلى ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم ينزلكم ثم ما كنتم تعملون ثم من علماء عند النوزي يوقنا ما هو ناسكين يفع الناظر بلا معنى النوكا أدت مياكو نظري الله لأن الله يتجدد علمه عندي أينته علم ظهور للناس وين دمو دروق او قوطا او تتكستن بوا تتكستن بوا يا وقو مهول مالك ان دي ادي سوق انه مالك ايضا ثم بعثنا انه اتكسنا لنا علامه ينذر علمنا اي حزبين يتنيا الكبراوچ هو احصى ينكلمه افرض في من الاحصاء لما لم يسوء امدا يتنيا الكفر يتنيا وجن يتنيا بدن يقيوبت يا زمان بذات بتكل يا وقع مهونون ناو بسنر أسكفها جاء صوت خلاص مباشرة لما تعلمها بارك لين أنت ترك الله على الله نحن نقص عليك نبص أن نسمع ما ينقرر نحن نقص عليك نبص أن نسطن تاريك يعني أن تحسس الله لنا أن ترك الله لنا بلاك بعونك أحسن أسلم أوهن إليك إنه منه فتية وطاتوش ناتشو جب فتن ويجمع على فتيان وقال فتيان يجعلون بعضهم لا يقول هذا أبدي وأمتي ولا كل يقول غلامي وفتاتي آمنوا بربهم بدأت شوي أمن وطاد وزناتهم وزدناهم هدى أمنون سيابقوا كنا كانت أمرنا الله شو إيمانا شو لاي إيمانها ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ويزاد الذين آمنوا إيمانا وهذا من أجل حجة والدليل لأهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد بالتقوى وينقص بالمعاصي رجع الخوارج والمرجئة إيمان لا يزيد بالطاعات ونفسه يكون في الزلات إن تبالي وزدنا همدان أن من قال وإن كان أتشان هدايا إيمان تمر من الله عمنا ونطر لإيمان أتشان وما قرقر أتشان إيمان أتشان ما قويا ذبي إرات لسو وما درجة أتشان إيمان تمر من الله أتشان وطاستية أهد الدين سر الدب وطاستوش سيت أفهم وطاستوش إيه بدون نظر الشارع الإسلام لا يوطاستوش ايو صاحب راسي وجاء رجل من سلمان يسعى قال يا قومي تدعو المرسلين تدعو من الناس أركوا يبدلوا سياو كذلك وقال رجل من المؤمن آل فرعون اكتب إيمانه من ميلو ايو علي النبي تعالى كفلوت يوم بدر يوم الخندق كفلوت يوم خيبر كفلوت نعبد جانا يوم بدر يعني يوم أهدنا يوم خيبر ياد الرقو إن موسى بن عمير ياد الرقو إن البدار يكفلوا إن عمار يكفلوا يحسين توجي إن مهاجم المهود كفلوا يا جب إن خبار الأرس كفلوا شباب دين ردوا استمنان بورت تجيب قوموا انزيدا در ردوا فتية آمنوا برب الزبنا هدى وربطنا على قلوبهم آلة الله أكبر إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض أن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشقق وربطنا على قلوبهم بل باتشو أثر من ذلك إن سبات كعانا وربطا يتأثرك بأي بسل أين كساكش ما يدل سبات بك عند أثروس أدرنا من الله لباتش عند أهل بسبتنا عند أهل ربش لا ولا ول أدرنا له كما قال جل وعلا في أم موسى لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وأشرف آدم من موسى خارجة إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلب بربنا فالناشر بجيره بلا يتردنا فالله جل وعلا وقال جل وعلا إذ يغشيكم النعاس أمانة منه ونزل من السماء ماء ليبحركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ربط القلوب ما سلع الله بك من رجاجات بلباش أدرني الله وربطنا على قلوبهم بلباش أثر أثبتنا الشوم على ربهم إذ قاموا مجمرة كمقباتات شو بفيس إيه إنك بإيمانات شو قوموا لسبوا الشاتة ودعوا ما لذي جمروا بل فقالوا آل ربنا جتاتشين قوة رب السماوات الأرضنا لن يجب إيه تابوت إيه سو سراش إيه بغز إرفو أيضا لم إيه بغز جمال نقل أيضا لم ربنا خالقنا وراتقنا وإلهنا الذي يستحق أن نعبده رب السماوات والأرض يا الربوبية الربوبية الألوهية استدر أنا الربوبية ألوهية مثل كما قال إبراهيم قال أجئتنا بالحق أم أنت من اللاهين قال ربكم قال رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين رب السماوات والأرض لن ندعو أنه الناس كما شيء من أرى من دونه كرسول إلى أن أملاك من قاله ألوهية معروها معبودا من ترى من نجزة من ناقوبة النقر من ميلا لقد قلنا بركت بلنا إذا شططا كسو ليلة عند الكتران قولا جورا باطلا شيك كفر لنا آل مالتين قال إذا أمنا ربنا رب صورت لأنه هو من دونه أحدا أن ترى من نجزة لبكة أقو عمد شو قلت أطلاطوش لهم رتصابوا سبو وقتنا برمس أسكب جدو يا كثيرون يا أكثر كثيرون يا كفر أعوذ بيه يا فرعون أو ترى الله لكل موسى فرعون إلى سوبيا عملا يا أبو هدوى المسك دي سنت مسلم التاردوال فرعون إثيوبيا فرعون بردنا أمساشي بأولو بردب عمارة وكدل مثل اللي ما أتم دي أسرار بوسى سنتشي بورونو دقا متبار بوسى يا مسلمو تشو دم عند قصف الله سبحان الله يا ولما هو سوى براس قال يتدرق على تقدير فيها الله أكبر الله أكبر بيت النقطة إذا غلقت الله شافي في قفل موت شاء الله من أولون إلى الله شكرات لا إن بيقى صريك والله لا إله إلا الله يا درقوا جبتك تاري قفل صرف دماء سكسان دماء سكسان الله أكبر مدرشاته فيها يلبسك تاري አሁን መደረሰ ደስታን ሲጋ ያለላ ይሰረለ አንዳንድ ካንፊሮች ለዛ ያላቸው ምን አደባክነት አይደለም ሲጋ በልታችሁ ወታችሁ አታዲሩ ሎሎ አንዳንድ ሰው እንደዛ አለዋቸው ምን ያልታረዳ ተፈቀለ ያልተገደለ አለ ያልደረሰ ጉዴ ለጋ ከፈሯቸው ያለ ሰዎችም አሉ የሰው ከደረሳ ትልቅ አጥተ ሀገር ይመረጥ ነው የሚጠበቅ ነበር ይላል ምልሊክ ሊጀል ይራለው ስልጣኔን ግማሽ ተጣለው ቢሎ ሱብሃንአላህ ከፈረ ይላል አክስሮት አሊም እኮ ነው ሱብሃንአላህ አክስሮት ከፈ አላህ ይጠብቃል ከዛ ቁርአኑ ተፍሲሮ ማቃጠል ጀመረ አንዲ ቁርአን ሲያቃጥለው ኢና ነዘልና ዚክራ ወኢና ለሐፊዝ ሊትረ ቁርአን አፍመታ ይችላል ታላ ይችላል አላሁ አክበር ማለት አይቻለም ይሄ ኩንጃ ነው ትልቅ ሻሂድ ና ያደረሰ ጉዲ በሴን ጅብሪል የሚባል ደሴው ከሳቸው ጋር ከሚሊክ ማን ነው ከጤዋን ጋር ገጠሙት ያልተደረገ ፊልም እንደዋ በሆነ ወቅት ላይ ሲዋጉ በቃ ሰራዊቱን ጨረሱባቸው ሙስሊሞች ሊያልቁ ሲሆን የአረቢ ጅኑድን ሰራዊት ላከልጅ ሊብን ለቀቀላቸው ለአቲምን ነው ሳቢ ተላከው አይነት በቃ ኒቡ ማን ደፍሮ የሚዋጋዋል ጦርነቱን አደረገ አላሁ አክበር ላኢላህ ኢላላህ አላሁ አክበር በኢትዮጵያ ውስጥ የደረሰው ታሪክ ምን ውጡ ዳውረ ዳም ዳም ዳም ያሰጥት እኮ ዛሬ አሁን ይሄ ሚማግን ተፈልጠን እንናገራለን ይሄ አላህ ሀዘ ሚን ፈድሊላህ አለይና ሰመ ምን ፈድሊ ኤሽ ጅሁድ ሃኡላኢ ቁደማ አልአባ ወልአካቢር የቀድበር ሸቢ ኢሳ ረሂማ ያደረጉት ጉድ በሞ በጉራጌ በምሁር በሚለው ጎሳ አርባ ቤተ ክርስቲያን አጋይ በጃሜ ዘመነ መንግስት ነው እሳቸው በቃ እንዳለ ሙሉ ካድራ ለበር ከተማታ ሰራ አለባቸው ጎጃም ተወስተው ስለዚህ ደግሞ አንድ ምስማን ነበር በሰደ ሲቱ ነበር ነው የነሱ ጀብ ብዙ አለ አላሁ አክበር ወረበ ተዓላ ቁል ካን ፈቃረ ረብ ሰማ ፍረ ለነዶን ኢንዱ ኢላህ ለከን ኩና ኢዘ ሸጣጣ ሃኡላኢ ቀውነ ተኸዙ ሚን ዱኒሂ አሊሃ ለውላ ያቱን አለይ ቢሱልጣኒን በይን فَمَنْ عَظِلَهُ مِنْ مَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا الله أكبر هؤلاء الذين قلتها قومنا قلتها هؤلاء المبتدى قومنا بدل اتخذوا خبر من دونك الله ليلة يزوال آلهة أمار اكتاتهم طاغوت تنامين أو تعانين ما لا ينفع ولا يدن ولا من نفسي موتا ولا حياة ولا نشورة ولا يسمع ولا يأكل ولا يمر ولا ينفع عندك السؤال لولا يتمنى الآن داس دي بقي من رجع كيف هذا أبو ناس أيام أتونا بلنا كيف هذا مطالب إيهو ينذي لقذو باطل عندهونا بجل أو جو أو قذو تقوموا إن يدينا جنبنا بلو أن نحرك بلو بقيتا تشؤمنا الله عندهم بلو مفتد رجل بلو وعشاو صداق باكا فمن عزمهم لا أحد عزم بدل فتان كفاني ما أنم يلم من يكتب الله يكتب الله لا يشرك قطفه يبال لدى الله قطع مهود كدو لتنى قطعنا ويمد إلى دبال عزم ويمزمه نتعوض على قطعنا تشبيرو كالا بلتا ما هل بدل فتاني عزم الصنع المجيئة فما قالوا إذي تزلتموه إنه كان الذي كافروس يتقلل الله تشكده وإن أقلل الله تشكده وما يعبدون إلا الله يلنقذوا كعلا الهوين إلا الله إلا معنى غير الله غير الله كعلا الهي لهونه يلنقذوا تنو يا قلل الله شو كنا ستقلل الله شو كذي فأووا انضموا والتهقوا إلى نكاح ودواح وإذا ارتبر ساعته يعانوا دين الله كهذا الرقم وإذا انضموا تبالات شو إيادنا الله جل وعلا ينشر لكم أنه يبسط ما يصفى الله شو ربكم قدام الرحمة كإذنته إذنته يصفى الله شو نرمو ولهيئ لكم يا تقال الله شو من أمركم كقداسو كشعناتو مرفقا مرتقاك علي يا رجل الله شو واشاو جيبو إزالة ميتنا ميتنا من نور بزدي الله يا ترقل للإسلام قم بلو تبابالو واشاو استهيدو قبطو الحمد لله واشاو اسكا قبطو هاي تكسط الله شو كرامات يولي زرزر الله استمعوا إليها قل يا أولادين هو نساء ولا الله يتنسى الله إيمان كان الله كان الله له عيد الله قل يا أولا الله يتنسى الله يهون والي الله إذن يا الله يهون الله تشون كاللهم سايب فعلوا يدينام سيكا سيقات بات شو بخفرون سايبوتكو إيمانا شو جد تطبقا موتهم ما تبوتهم أهلون تقلوا دمو يا الله سو نيكواد سو سكاكا وين دمو ميا قات ما سكاكا سيقات مات شو ينو ربطة جد الله ينقران إيه قبو واشاون قبو تانيو كذا ولا إني الله جرّ الله سبحانه جرّ الله وترى الشمس أيها المخاطع أيها الرسول بالتايمو إذا قلت أنت تزاوروا تتزاوروا أي كما تميزوا ومن إزبراء مشكركر ومن أزرار من ذلك قلت أنت فيم كواشات شو ذات اليمين بس تقعني إني زورت النبرة ستوطة الله أكبر وإذا قربت الجواز إذا مولي مراء تقريدهم تتركهم ذات الشمال بس تزرع تتعجوا سجابة نبر بيك أنهم مالك وهم في فجوة الذن فإذا بواشا صفا متسئل ويجمع على تجاع فأسات سيبونا قنو سين دلاتة قلنا سي زنان سيد عبد سيد شتنان نقل ذلك من آياتك إيه قالت أمروج ذلك آية من آيات الله قالت أمروج نكاكل عن دون الآن واحد آد قادر وأنه يهي الموتى ما يهدي الله وأنه هو الله كأننا من قدن مراه والمتاجة مراه مرسولة إن الزين الله مرتوعة سؤال له انتي أين في الواشة لمقبات مقبات مراته حبرة تسموه ولكو فقدته في المطمط النصر وقالوا ومن يضلل الله يتممه فلن تجد له وليا مرشدا أتقي هنا على فينا وابي آيا قنيم الله يتممه وترى الشمس إذا ترى تزارك كواشات ودك أن يزور نبر ودك أن يبقل سيد جبال مذكرة بقل ميلو أهايتم بوشا وستيان جبتا وزبت أبابو بسمتاتو يا تكراتو نبا يا ليباتو نبا كالاباتو ودابو يفستا كذارا من دنو سلسة تجمع أمان مريد موست نبلاتو يكارب نباري دان بيتنيا مكو روحو آدت بكفي يهون موقات برد آي نتاك هنا تسلو يفترا ما تنكساك سلهونك آي بنبلو سيمتا أدب آدت سبه نبا نزل بلو الله تعالى نكاته يلا من ذا تقلاته يا آياتكم سمة تبرعوا من كلفهما فترى على أذانهم وزاد لديه في التقباء ودرسة ودكانيه كأنه واشاو عن بشعافه ودى بستن إسراك عن بشعافه ودى بستن إسراك بستن إرام نبرا معنا تعالى في الدار في التقباء جميعا في دينجي بها إن ذا تقباء انديه دور في التطان الذي دور بالتب وهذا دليلنا ومليسة تشكركم الميلة وكيم الرجان ميلة ولو كأمريك تشارك قربي هون نور وقتاته وسمته ذات أنا ما درست أهاي عندي زورة لكي يلاي سلام نبر وين زورة الراش وده سنين النام إرادي هون نبر برو انتين واشا فادم فهي اسكنا قاتي وقتاك اني هاتشو مسكن من بعد فادم وذل الشمس إذا طلعت تزاور بقام المتماتين طلعت تزاور عن كهتي كواشا تشو تتزاور زورت النبرة ذات الذكر بتقلب ذات الشيء أبدي ما إلا زورة نبوت إبته إلا زناب إلا ونفلنا قتنيت راس إنك إلا ذلك من آيات الله يا الله سامرنا إلى الله والله نعم ما يعني لا فهو المهتد وما يدل فلن تجول يا مشير تعالى على الذي وشى قبطه على خرجنا مخرج هذا الرجل قتا كذي هذا قتا أبقى قتا ننتهي وذا بشى في التهيد من ما يدل سبات جون تنسوا إذا بغير عدد بشى فإن بها مالكا لا يزلم ولا يزلم عنده أحد منه لا كلال بما كان تحت جنه الزلام ويحيدوث وده وقت سهورنا والإسراء يدربوث كذا قبضوا فقيدت لهم القدرة يعني إيش سافينتين تجاريتين يكتب مركبوث أبقى عن مطو أزاو جدت النار قلن تجوكالات من مسوقة بستو وذي مطو وهالا قريش يكتر ندرس مباتش وبقى مركبو وذي انتها بشا مطا نجاش إذا نتقمتو كلاس يا نجاشي تتكمد وهلا لقريش درساته ونجاشي أكرم مفادته واحتفادهم درساته وقشتاته أروا قريش وش بذوه بوزته لابو غمارانا لعمر بن العاص قبل إسلامه لابوث يا هنا هنا وهلا كلا زربا لقباش مالسلم دلو شنياته نلاس نعم وتحسب ايقاظا انت ايها المسلم وما يورس بالتحسب فردا ايقاظا هو يالتينناچو بلا تحسباچو الله وهم رقود يتنسال ليلا ولو قلبهم ذات اليمين ولا كان يبكل انا غرباتتاچو ايوا ذات الشي ولا بستغرا غرانا كان انا غرباتتاچو الله وقلبهم باسط ذراعيه بالوسيط ውሻቸው በበራፉ እግሮችን ዘርግቶ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم اذا تستجيب لا استعذكم ذراعي انبساط الكنباتكم ذراعي الله الله ذكر معهم لانه سهل سايحو تشرف الصحابه تذكر الى سبحان الله الذي طلعت عليه انت بتل لا والله اذا منهم كرارا فارتح ششتح لماذا كنفسه دورت نبر يششفته ولم يريد منه رعبا فرحاتهم ولا نبر تجدوا قالوا عيناتهم كفتوا قالوا انكل فاتشوا لا تبروا قالوا نياقوا نكر منهم إلا كين عيناتهم كفتوا قالوا يا إياتهم سو يالتني عيناتهم كفتوا مثل آلي ايه من ذا قرما مقصنا لك ايه انتم فكلا نبالوا قال عينون إذا قالنا تقفنوا عنون كفتوا تجدوا ينام بإحدى مقلبيه ويتكي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم إليه تجنيته عالم أتكنينه عند يسي كفت جريه أتكنينه عند يسي لقى جريه تجنيته كأنه تجنيته إنه تكفت عالمه كما أنهم دفرون جائد قبايا أصفر يتنين صليب بلاش عينك كفت رضان من أصفر حيث لك جرمه قصة عالم الله جمعه جرمه يروضه الله يدو ببت تلك عنده جرمه قصة عالم ونقلبهم ذات اليميني أجلنا جل إن دي بعد رجعت أرادا يا شمريت مستتي بلا جونا بربزي أما تاتكوس أمكان برتب هون دين قايمي بلا واس سبحان الله يا سو قلا هيك أمر دفت على سيس قلا بدي بأفر تاني تون في رسمة رزق تاني ما تراس ساي بلا كاي درا يا تيلو تاني تون من لو سويت بتاني بدي قلا بتاعه إذا ما نمينا قرجال بسوي بانكين سيس قلا بابت إني لو ذكران أيكم يحفظ ذلك ሰውየው ባንክን ከግራታ እንከኛ የሆነ ጋጣን ትባለ ለባንክ ፍልጥ ሚጣል ዝክራ ለማን ነው እንዴ ብራሽራ ዲን አስተካ ለላ ወማን ኢላሂ ኢላላሁ ወልዋሂዱል ቀሃር ረብ ሰማ ወረ ማ በይነ አዚዙል ጋፋር ይባላል እንደ ተደውር ባንክ ሲገራ ወኑ ካለን ዛከለን ነው ዛከ ሽማሊ ናገለባት ታቸው ነበር ወደ ቀኝ ጎን ከቀኝ ጎን ወደ ግራ ጎን ከግራ ጎን ወደ ቀኝ ጎን እናረጋቸው ነበር በሁለቱም ጎን መተኛ ተገቢ ነው መጀመሪያ ሲተኛ በቀኝ መተኛ ይመረጣል አለ እንደ እስላም በቀኝ መተኛ ይመረጣል ይላል ጨጓራው ይሰራል ይላል አንዳንድ ሰዎች አይ በግራ ነው ጨጓራው ወደ ግራ ያደላልና ምግቡን ይፈጫላሉ ግን ዋናው በቀኝ መተኛ ነው ይላል ፊት ለፊት መተኛ ይጎዳል ይላል ወንጀል በጀርባ መተኛት ይጎዳል ስለዚህ መተኛት ይጎዳል ይላል ዋና በቀኝ ይጎዳል መተኛት ነው ካነብይ ዘየናም አላ ሽቅ ኢላይማን ያን ኢዳና አመ ወደ ሽቅ ወደ ያን ሽቅ ያን እስከደረ ኢማን አላ ያዲህ ልዩምና ቢስሚላህ ማህያ ወአሙት ወይም ደሞ አላህ ሰብስየ ወያኒ بسمك اللهم أحيا بسمك اللهم ذات جنبي وذلك أرفعه وذلك تكنصي فرحمه وذلك أفضل ما تفضل عبادك السعيد نعم ونوك الزاكة لبذلك بسمك اللهم قشات شاو سمويا وما وقروا بالدمع إذن لم إتمير ملو سوى الله إتمير وكيلة واشك إلو تالي لا لله أعلم من الله جلالين الله ويمك إتمير وواشك إلو تالي لا قشات شاو باسق ذراعي كلب مبتدا نو باسق خبر نو ذراعي مفعول به نو باسق لان باسق اسم الفاعل نو متعدي له ينسب مفعولين وان ذكرت الفاعل من هنا فولو كما لو كان فعلا بينا فارفع به سيدا به الافعال وانسب اذا ادي بكل حال تقول زيد مكرم عثمان بالنسب يعني كما يكرم به فانا إذا الذي بذراعي مفعول به من سوى لما سبه العياء نيابة عن إثبات لأنه من المسند لنفقه بالعليم ونسب وجر بالياء أو كسب مكار أو كسب مكار عليها من نجر السك عليها ذراعي مضاف الحاء مضاف له بالوسيد زرف وسيد البعض دهليزه أتغمون أتغمون يجو تشور ذرعه الله بل ذا قلت سوى لك موتو لهم يوني مفجال إذا لم تنطلقوا فيه دبس ما قاهلت تعالى ذكر معهم انجديا وكان مرسول ذراعي بن وسيد لو يتعالى يا أبا كثير انجديا وشاء أدل جلوت الذين وشريعة جل لم ذلو معرباته سبحان الله انجي أدل جلوت كالو معرباته الشهر من اكتنا كلبا إلا كلب سيدين أو ذرع أو ماشر إن سكت من أجل كل يومين يراب بلا وكالذنبو يا انتنا وبتعب بقى قلقا አይታኝ ቀንቀን ይተኛል ማታ ማታ ይተኛል ቀንቀን ያው ሰው እንደምን እንከፋክሽ ላወቀ ዳጥ ብሎ ይተኛል አጃ ይለው ማታቆ ብቻ ትረቀቁ አጃ ይለው በማታ ግን አንድ ከሽታ ካል ለባያቡ ነቢ ለልታይታለም ብቅ ብለ ብቻደኝ ባሉበት ለወላይ ተምንሆም ታፈገትክ ነበር ስራራን ሻሽታ ኢየሱስ ወለቡት ምንሆም ባሊ ማልቀ الله ለኛ ለማሃባ ከራብ ጉልበት ሲሞላ ነበር ፍርሃት ሲጋት ያሁን አይናቸውን ከፍቶ ፈንጣን በጣም ገባሉ ታይቷቸው ይሄ ሁሉ ግን ለነሳ ያደረገው ካላና ካራማት ነው ይሄ ሁሉ አሁን ከዛ በኋላ ማብሉቷል ከዛ በኋላ ከዛ ባስና ምናል ከዛ ያለተኛን መስጊድ በዛው ቀብራቸው ሆነ መጨረሻ ላይ እስከዛ ያለ ጊዜ ግን ያው አልሞቱ ነበር ثم باسنا መጣል ያን ይሄ ቀጣዩ ነው ምን አለ ዲባሪያ ታኛ ነው እሱ ያ ለማታስ እንስተከፈከፍ ይባል ወከዛ ውሻ ተከፈከፈ ግን ውሻው ከበር አላ አልተናገረም አብሯቸው ቢሆን ነው ይደክሰው ነበር መጀመሪያ ሄዶ የነበረበት ሁኔታ ከተናገረ በዛው ላይ በቃ ለጣለ ውሻ ግን ይመግብ ይላል እንታው ተባለና ረሰላችን በሚመግብ ተባለ ለምን እስከ 600 አቅራቢያ ይቀርባል አይደል እንዴ? ፈጥረትና ነብይ ኢሳው መሐመድ እስከ 500 ወደ 600 ገደማ ነው። ልጅ ግራ ነው። አ? ከሰው ካስሩ ያለ ንግዴ ለምን ይቆጥራል? ወደ ሩም ቁጥር እንደሙሉ ያለ። የጥሩነ ከስራ። ለጅቡ ልጅ ና